أنس الجمال يا أحمد الوجود منك أكتس الجمال يا أحمد الوجود من راحتيك سال ماء كفى الجنود من راحتيك سال ماء كفى الجنود والبدر كان مال إليك في العهود والبدر كان مال إليك في العهود ما ذاك حين يشهد مرآك يا فخيد والله يا محمد في وجهك النعيم والله يا محمد في وجهك النعيم صلوا على محمد صلوا على الكريم صلوا على محمد صلوا على الرحيم صلوا على محمد صلوا على الكريم صلوا على محمد صلوا على الرحيم سلم على محمد في مكة الحجر وسعى إلى محمد لما دعا الشجر سلم على محمد في مكة الحجر وسعى إلى محمد لما دعا الشجر وانشق يا محمد من أجلك القمر وانشق يا محمد من أجلك القمر يا سيدا توحد بقدره العظيم يا سيدا توحد في قدره العظيم والله يا محمد والله يا محمد في وجهك النعيم والله يا محمد في وجهك النعيم صلوا على محمد صلوا على الكريم صلوا على محمد صلوا على الرحيم صلوا على محمد صلوا على الكريم صلوا على محمد صلوا على الرحيم يا فائق الجمال يا جابر الكثير يا ساكنا بقلبي يا صفوة القدير يا فائق الجمال يا جابر الكثير يا ساكنا بقلبي يا صفوة القدير منك الشفاء يقصد للوالي السقيم منك الشفاء يقصد للوالي السقيم والله يا محمد في وجهك النعيم والله يا محمد في وجهك النعيم